وهذا يكلم وهذا يكلم فجر الشهر يمكن ان تكتب عليك ساعه. وكثير من الناس لا يشعر بقيمه هذا الزمن ولا باهميته ابدا ولا يظن وكان الامر ما كان. لو دقق وحسب لوجد ان العمر ضيق وقصير بشكل يدعو الى الغرابه. ولهذا لولا ان الله تبارك وتعالى يبارك في اعمال المؤمنين ما استطاع دعاة الهدى وائمه التقى وعلماء الصلاح والاصلاح ان يفعلوا شيئا. ماذا يفعلون؟ لو ارسل اياكم ان ننسخ كتب شيخ الاسلام الكبير نقل فقط من يد يمكن تغلق ال 40 سنه هذه ما كتبنا او كم او شبه ذلك سبحان الله. فكيف وهو يفكر كيف جمع العلم ثم كيف يفكر ثم كيف يفتي اين عبادتهم وقد كانوا اعبد الناس. يعني نمثل بالعلماء المتاخرين حتى لا يقال ان الانبياء والصحابه شيء اخر ونشك انه كذلك لكن نقول القدوه حتى للمتاخرين في عصور الظلمات في عصور الانحراف يمكن ان يوجد لبركه المحافظه على الوقت واهميته. والنووي رحمه الله وابن الجوزي وغيره من الائمه كيف كتبوا هذه الكتب؟ تعجب. احصي بعض ما كتبه بعضهم فوجد انه كراسه، الكراسه 20 ورقه تقريبا، كراسه في اليوم قسمت على ايامه. اين النوم واين الاكل واين حقوق الاهل واين العباده واين سبحان الله البركه. لانهم عرفوا قيمه هذه الحياه فسخر الله تبارك وتعالى طاقاتهم وهممهم فتوجهوا الى امر واحد. والان يا اخواني الان يقول كل من يسمون علماء النفس والاجتماع وكل المدربين حتى الاباء والامهات اذا اردت ان تنجز اعمالك فحدد هدف واحد، حدد هدف واجتهد به تنجح باذن الله. حدد هدفين ثلاثه اهداف تضيع الثلاثه ولا تحصل عليها. اولئك جعلوا الهم هما واحدا، كان احدهم يصبح وهمه رضا الله والفوز بطاعه الله وجنته الدار الاخره، همه الدار الاخره، وحدوا الهم. فان عبد فيرجو ما عند الله، وان كتب فهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وان خطب فهو يرجو ما عند الله، وان تزوج فيرجو ما عند الله ايضا، وان جمع المال فهو يرجو ما عند الله، الهم واحد ولكن الاعمال تختلف. ولهذا نجد دينا العظيم دينا واسعا سبحان الله. وعلى ذلك نحمل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف سبلنا مع ان الله سبحانه وتعالى يقول وان هذا صراطي مستقيما، يعني واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا الصراط واحد والسبل التي هي طرق الغواية والضلالة التي على كل طريق منها داعي من دعاة جهنم عياذا بالله. لكن والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا، هنا السبل طرق الخير داخل الصراط. الصراط واحد وطرق الخير فيه مختلفة. ومن هنا كان تفاوت الناس الصالحين في عبارة الأوقات، لأن إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى العلم وقته بالعلم، وآخر آتاه الله القوة وقته بالجهاد مثلا، وآخر آتاه الله تعالى القدرة على العبادة وقته عبادة وذكر وهكذا مع وجود الواجبات المشتركة العامة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره أنه جعل لكل إنسان ما يعمره به من الخير. ومع ذلك هناك كنوز ثمينة غنائم باردة لكل مسلم ولكل متقي لله سبحانه وتعالى. اترك انني فلاح، والفلاحة اكثر مهنة اكثر الناس في العالم قريبا وحديثا مهنتهم الفلاحة. حتى الدول الصناعية الكبرى في العالم تجد ان الفلاحة وتربية الحيوان من اكثر موارد الثروة عندهم واكثر قطاع من الناس يشتغل فيها تقريبا. كيف انا وانا افلح وانا اتغرب؟ الفلاحة هذه الانسان لو حفظ وقته فيها لرأيت العجب العجاب. وهو فلاح، اولا ان يعلم انني ازرع للاخره، فانا في حياتي الدنيا هذه ازرع. كل انسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام. حارث، كل انسان هو حارث في الحقيقه. فانا حارث باعتباري انساني، وايضا عملي الخاص في الدنيا والفلاحه. أي ماذا أفعل؟ أنظر إلى هذه الشجرة التي أبدوها كيف أرعاها وكيف أنميها من جهة الدنيا